قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو اعتق قبل الطواف. العمرة تختلف عن الحج، أعمال العمرة قليلة جدا، طواف وسعي فقط ثم تقصير. طيب متى تجزئ عن عمرة الإسلام؟ قال إذا بلغ قبل أن يبدأ بالطواف، إذا بلغ قبل أن يبدأ بالطواف أو اعتق العبد قبل أن يبدأ بالطواف صارت عمرة الإسلام. نعم.